بل الصد عن القبلة هو صد عما حولها من الشعائر، ومن تلك الشعائر الصفا والمروة وهي حول القبلة. هذا أحد أوجه في مناسبة هذه الآية لما قبلها. منهم من يقول في مناسبتها أن الله جل وعلا لما ذكر الابتلاء في قوله ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس، وكان الصفا والمروة محلا لتفريج كربة أم وابن صالحين هاجر وإسماعيل، فذكر الله جل وعلا محلا للتفريج الكرب من خوف من الخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات، فأنزل يا عبد الله همك وبلاءك في ذلك المكان كما أنزلته هاجر في ذلك المكان، فجاءها الفرج من الله جل وعلا. منهم من يقول بمناسبة وهي قريبة من المناسبة السابقة ومناسبة للآية التي قبل ذلك وهي في الابتلاء، وهي أن الصفا والمروة من شعائر الحج، وفيهما وفي الحج من المشقة من ذهاب المال والنفس ما هو معلوم، فلما ذكر الابتلاء ذكر صورة منه وهو الابتلاء لمن قصد هذا البيت لحج أو عمرة، أنه قد يبتلى بفقد نفسه فيهلك في الطريق أو في الزحام، ويذهب تذهب نفقته في الطريق أو في الزحام، فكان مناسب أن يذكر هذه الشعيرة التي فيها نوع ابتلاء ومع ذلك فيها فضل. قال الله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال المصنف الصفا والمروة جبلان بمكة، قال من شعائر الله، قال أعلام ديني، وكأن قوله شعائر الله على حذف مضاف، شعائر الله يعني شعائر دين الله. وفسر الشعائر بأنها الأعلام، قال جمع الشعيرة، الشعيرة هي العلامة، والمراد بذلك أن الصفا والمروة مواضع يقام فيها دين الله وعبادته. من علامات الدين ومواضع الدين الصفا والمروة. قال الله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي لا من شعائر الجاهلية، وهذا إشارة إلى سبب النزول سيأتي ذكره قريبا إن شاء الله. قال الله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، ومن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. من حج البيت أو اعتمر، ظاهر قولي حج يعني أتم النسك، كذلك اعتمر فعل الماضي دل على أتمام النسك، وإذا جرينا على ظاهر هذا السياق معنى هذا أن الطواف يكون بعد الحج بعد العمرة، حج البيت اللي انتهى من حج انتهى من عمرته بعد ذلك الطواف. بين المصنف المراد بالحج والاعتمار بقوله تلبس بالحج أو العمرة. في الحج ليس المراد أنه قضى حجه قضت عمرته، والمراد التعبير هنا تلبسه بالحج، دخوله في النسك. قال أي تلبس بالحج أو العمرة. قال وأصلهما من اللغوي، الحج لغة والعمرة لغة، ما هو؟ قال القصد والزيارة، هذا من باب اللفت والنشر المرتب. فالحج لغة القصد والعمرة لغة الزيارة. قالوا حججت فلانا إذا قصدته، ورجل محجوج أي مقصود كما في اللسان. أما العمرة فيقال اعتمره أي زاره، وأتانا فلان معتمرا أي زائرا كما في اللسان سنعر. هذا معناهم اللغوي. قال الله جل وعلا من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال فلا جناح، قال مصنف إثم عليه أن يطوف بهما. قال فيه إدغام التاء في الأصل في الطاء، يطوف أصله يتطوف، الوزن يتفاعل يشير يتكلم، أصله يتطوف. ماذا حصل فيه؟ أضغمت التاء في الطاء لقرب مخرجهما، التاء والطاء قريبان في المخرج. قال فيه إدغام التاء في الأصل، فأصل الطاء الأولى في يتطوف عبارة عن طاءين لأنها مشددة، فالطاء الأولى أصلها تاء، ودغمت في طاء الفعل من طاف، الحرف الأصلي هو الطاء الثاني، حرف الزائد الطاء الأولى التي هي تاء التفاعل، ودغمت التاء في الطاء فصار الطاء. قال فلا جناح عليه أن يطوف بهما. كيف يطوف بهما؟ قال المؤلف بأن يسعى بينهما سبعا، أليس شوطا واحدا فحسب، يبين ذلك السنة. قال بأن يسعى بينهما سبعا، ذكر سبب نزول الآية. قال لما نزلت كره المسلمون ذلك، لأن أهل الجاهلية، قال نزلت لما كره المسلمون ذلك، أي كرهوا أن يطوفوا بين الصف والمروة. لماذا؟ لأن أهل الجاهلية كانوا يطوفون بهما وعليهما صنمان يمسحونهما. أما جاء الإسلام كره الصحابة أن يطوفوا بين الصف والمروة، لأن طواف بينهما كان من عادات الجاهلية، ولأن عليهما صنمين. كون أهل الجاهلية كانوا يطوفون بهما ثبت في صحيح البخاري حيث عاصم بن سليمان قال سألت أنس المالك عن الصفا والمروة فقال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهم. لم يطوف بينهما، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة. وأما كون وجود صنمين أحدهما على الصفا والآخر على المروة، جاء هذا المعنى عن الشعبي مرسلا كما ذكرنا المحقق، قال كان على الصفا في الجاهلية صنم يسمى إساف، وعلى المروة صنم يسمى نائلة، فكانوا يمسحونهما إذا طافوا، فامتنع المسلمون من الطواف بينهما من أجل ذلك فنزلت الآية. وهذا الأثر رواه ابن جرير سعيد المنصور والفاكهي في أخبار مكة، وإسماعيل القاضي في الأحكام، وقال حافظ الفتح إسناده صحيح عن الشعبي، أي مرسلا يعني إلى الشعبي صحيح، لكن من بين الشعبي وبين المخبر بذلك الله أعلم، الإسناد مرسل على كل. لكن قال حافظ في الفتح ورواه النسائي عن زيد بن حارثة بإسناد قوي، وليبحث عن محله في النسائي يعني، قد يكون في كبرى أما في الصغرى، فحاولت بحث سريعا كذا فما وجدته، فإن وقف عليكم وقف أحدكم عليه في السنن فليوقفنا عليه. يقول الله جل وعلا فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. يقول مؤلف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن السعي غير فرض، لما أفاده رفع الإثم من التخير. قال الشافعي وغيره ركن. أن اختلف أهل العلم في السعي بين الصفا والمروة على ثلاثة أقوال، هل السعي ركن أو واجب أو مستحب. فذكر المؤلف هنا رأيين، الرأي الأول أنه مستحب، حكى ذلك عن ابن عباس، قال ابن عباس أن السعي غير فرض. ما الدليل؟ الآية فلا جناح، قال ابن عباس لما أفاده رفع الإثم من التخيير، يعني من صيغ الإباحة عند الأصوليين لفظة لا جناح، يعني لا جناح عليك أن تفعل. كما فهم من كلام ابن عباس فهذا يدل على الإباحة، ومعنى ذلك أنك لو ترك ذلك تركت مباحا، والتارك المباح لا يقع في محظور. هذا أحد وجهين. الرأي الثاني قال وقال الشافعي وغيره وهو رأي الجمهور ركن، سعي ركن من أركان الحج من أركان العمرة. ما الدليل؟ قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم فرضيته بقوله إن الله كتب عليكم السعي، حيث قال المؤلف رواه البيهقي وغيره. هذا من كلام المصنف، وضعه هنا بين معكوفتين موهم أنه من كلام المحقق وليس كذلك، هو من كلام السيوطي. وتخريج هذا الحديث عند البيهقي مع أنه في مسند أحمد قصور، من الأولى أن يقول عند أحمد، البيهقي متأخر، حيث روى أحمد بهذا اللفظ إن الله كتب عليكم السعي من حديث حبيبة بنت أبي تجرة. هذا الحديث يدل على ركنية السعي، إن الله كتب يدل على الإجاب، وعلى الإجاب الركنية. ذكر ديان آخر قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به، تبدأ هذا أمر يفيد الوجوب، تبدأ ما بدأ الله به، والله بدأ بالصفا. قال المؤلف يعني الصفا، ثم قال رواه مسلم، هذا أيضا من كلام المصنف. هكذا في تحقيق المصنف في رواية هذا الحديث بصيغة الأمر ابدأوا بما بدأ الله به، وقال رواه مسلم. إمام مسلم لم يروي الحديث بهذا اللفظ ابدأوا، إنما رواه بصيغة الخبر، مثل حين صعد إلى الصفا قال أبدأوا بما بدأ الله به، فعل مضارع يعني ليس بصيغة الأمر، إنما رواه النسائي بلفظ الأمر. قد ذكر ذلك الحافظ في البلوغ، من حيث البلوغ يذكر في باب الوضوء، لأنهم يعني يستدلون به يعني الفقهاء على ترتيب أعضاء الوضوء، لأن الله رتبها فعطفها بحرف الواو ما بحرف في الترتيب. اغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، ابدأ ما بدأ الله به. شاهد أن رواية مسلم هي بلفظ الخبر أبدأ، وذلك في نسخة فخر الدين قباوة لهذا الكتاب سر الجلالين قال وقال أبدأ بما بدأ الله به صيغة المضارع لا بصيغة الأمر، خلاف تحقيقنا نحن تحقيق الفضفري ساق الحديث بصيغة الأمر، وهو عند النساء بصيغة الأمر، المؤلف هنا يقول رواه مسلم، إذا رواه مسلم إذا بصيغة الخبر. لكن يشكل على هذا إذا سقناه بصيغة الخبر والسياق في فرضية السعي، والفرضية ما تكون بصيغة الخبر إنما تكون بصيغة الأمر ابدأوا من بدأ الله به، فالإشكال موجود على كلنا. لو سقناه بصيغة الأمر يشكل بقول رواه مسلم، ولو سقناه بصيغة الخبر يشكل في كون السياق في فرضية السعي، والخبر لا يفيد الفرضية. سبحث عن توجيه. طيب هذان رأيان لأهل العلم في حكم السعي، منهم من قال ركن، منهم من قال استحب، منهم من قال واجب يجبر بدم، وهو رأي الحنفية. رأي ابن عباس المذكور خالفه في ذلك عائشة رضي الله عنه فهم الآية، ابن عباس دل بالآية على الإباحة فلا جناح عليه أن يطوف، صح النقل عنه لا ولم أقف عليه، من وقف عليه يعني مسندا يعني فليفدنا. لكن يقول قرأ ابن عباس هذه الآية هكذا فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، هكذا قرأها. فعلى هذه القراءة ممكن أن يقال فلا جناح عليه ألا يطوف، نفي الإثم على من ترك الطواف يدل على إباحة طواف صفا ومروة يعني. وأما على قراءتنا فلا جناح عليه أن يطوف، هذا نفي للجناح عن الطواف مو على تركه، وذلك عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري قال لها عروة ابن أختها، فعائشة خالته، قال عروة لعائشة أرأيت قول الله إن الصفا والمروة من شعائر الله، قلت فوالله ما على أحد من جناح ألا يطوف بهما، فهم من ظاهر الآية ما فهمه ابن عباس، ما على أحد من جناح أن يترك الطواف. فقالت عائشة بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا جناح عليه ألا بزيادة لا، لكن هذا فلا جناح عليه أن يطوف، فنفي الجناح هنا عن الطواف لا على تركه، وإنما تستفاد الإباحة إذا قيل فلا جناح عليه ألا يطوف، يعني لا جناح عليه أن يترك الطواف، ما هو لا جناح عليه أن يطوف. طب إذا ما المراد فلا جناح عليه أن يطوف؟ يفسر ذلك سبب النزول، لما ظنوا أنه لا يشرع لأنها كانت من عادات الجاهلية نزلت الآية لا جناح عليه لا جناح عليك أن تطوف، فسبب النزول يفسر المعنى. لذلك هذا موضع من المواضع التي نص عليها السيوطي في الإتقان في فوائد معرفة أسباب النزول، أنه يفهم المعنى ويزال فيه الإشكال. نسبة لله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. يعني لو أخذنا بظاهر هذه الآية فإنما تولوا فثم وجه الله يعني ولا تستقبل القبلة في أي مكان كنت خلاص، سواء كنت في السفر أو لا، كانت ردا على اليهود أو لا. فلما عرفنا سبب النزول اللي أخذنا في الاختبار السابق عرفنا المراد بقوله فإنما تولوا فثم وجه الله، ليس المراد ترك استقبال القبلة إنما في مواضع مستثناة. كذلك يفهم السياق من سبب النزول، وأنه ليس المراد الإباحة، وأن الطواف مباح يجوز تركه، إنما نفي الجناح هنا لما وقر في قلوبهم من أن الطواف بين الصفا والمروة كان عادة جاهلية، فأنزل الله فلا جناح عليه أن يطوف بهما لأن الله شرع ذلك، وشرعيته تشمل الوجوب تشمل الركنية تشمل الاستحباب. وجاءت النصوص تعين أحد الأوجه الثلاثة، إما الوجوب أو الركنية أو الاستحباب، من وصل إذا أردها المصنف من الأحاديث. قال الله جل وعلا من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقال ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. من تطوع، قال المؤلف في قراءة يطوع بالتحتية تهي الياء تشديد الطاء مجزوما على أن من أداة شرط، وهي أداة شرط على كل، أنك تطوع فعل ماضي فالجزم على المحل، ويتطوع فعل أمر فالجزم على اللفظ الزوم بالسكون. قال المؤلف فيه إدغام التاء فيها، يتطوع مثل يتطوف، حيث التصريف أصله يتطوع مثل يتطوف، فأدغمت التاء في الطاء. قال ومن تطوع خيرا، من إعراب خير، قال المؤلف بخير، إشارة إلى أنه منصوب على نزع الخافض، تطوع بخير. كيف تطوع بخير؟ قال أي عمل ما لم يجب عليه من طواف وغيره، عمل ما لم يجب عليه من طواف وغيره، أي عمل صالح ليس بواجب عملته من طواف بالبيت الكعبة أو غير من أعمال الصالحة، فإن الله يشكر لك عملك. وعلى هذا المعنى يكون لا علاقة يعني صريحة بهذه الجزئية من الآية بأولها. الجزئية الأولى تتكلم عن الطواف بين الصفا والمروة، والجزئية الثانية عن التطوع مطلقا بالطواف بالبيت أو بغيره من أعمال الصالحة، صليت، تصدقت، صمت، تطوعت أي عمل من المستحبات فإن الله يشكر لك عملك. ومن يستدل بهذه الجزئية أيضا على قول ابن عباس السابق بأن السعي مستحب وليس بواجب، من تطوع خيرا يعني بالسعي بين الصفا والمروة، لأن السياق في الصفا والمروة. يستدل بهذا من يقول بأن الصفا السعي بين الصفا والمروة تطوع وليس بركن، أخذا بظاهر السياق. لكن هل يشرع السعي بين الصفا والمروة كذا مطلقا بدون أن يكون تبع حج أو عمرة؟ ما قال بذلك أحد، كما ذكر الحافظ الفتح إجماع المسلمين على أن التطوع بالسعي لغير الحج والعمرة غير مشروع. يأتي واحد يبغى يسعى يقول كما يطوف بالكعبة تطوعا، يقول أبغى أسعى بين الصفا والمروة تطوعا بثيابي مثلا بدون لا حج ولا عمرة، هذا لا قائل به من المسلمين. إذا ما تفسير التطوع إن قلنا السياق يتكلم عن صفا ومروة؟ إذا كان السعي في ضمن حج نفل أو عمرة نفل فيصدق عليه أنه نفل باعتبار التبع لا باعتبار الأصالة، لما كان تبعا لعمرة مستحبة كان تطوعا تبعا، أما أصالة هو حتى لو كانت عمرتك نفلا هو ركن من أركان عمرة لا تصح عمرة إلا به، وكذلك هو في الحج ركن. لكن إذا ضرت إلى أصل العبادة التي هي نفل حج أو عمرة حكمت عليه بأنه نفل، وإذا ضرت إليه وحده فإنه ركن أو واجب على حسب النصوص التي جاءت في السنة. قال الله جل وعلا: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. جواب الشرط محذوف، تقدير من تطوع خيرا فإن الله سيجازي، أما جملة فإن الله شاكر فهي جملة تعليلية، سيجازي لأن الله شاكر وعليم. وشكر الله جل وعلا فسره المؤلف بقوله قال: فإن الله شاكر لعمله بالإثابة عليه. وهذا معنى من معاني اسم الله الشاكر، والشكور أيضا اسماء الله جل وعلا، أي معاني شكر الله لعمل العبد أن يثيبه على عمله القليل بالكثير والحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة. لذلك ذكر ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين يتكلم عن الصبر والشكر، وأن الله جل وعلا موصوف بالصبر والشكر، ينبغي أن يتخلق بهذين الوصفين، يتخلق بهما أو اتصف الله جل وعلا بهما. أما الصبر فلم يأتي في القرآن وصف الله بالصابر أو الصبور، لكن جاء في السنة: أمن أحد أصبر على الله أصبر من الله من إنهم يجعلون له ندا وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم، شتيت نص الحديث: ما من أحد أصبر من الله من أذن يسمع من أذن يسمعه من الله ما من أحد أصبر من أذن يسمعه من الله إنهم يجعلون له ندا ومع ذلك يرزقهم ويعافيهم. شاهد أن الله جل وعلا يوصف بأنه يصبر على أذى عباده له، وجاء في القرآن وصف الله جل وعلا بالشاكر والشكور، وصف الله جل وعلا بهذين الوصفين عن الشاكر والشكور شكور أبلغ. الله جل وعلا من شكره لعبده أنه يعطيه على عمل قليل أجرا كثيرا، وضرب ذلك ابن القيم أمثلة جميلة في شكر الله لعبده، أن سليمان عليه السلام لما عقر الخيل غضبا لله إذ شغله عن ذكر الله فأعاضه الله جل وعلا متن الريح، كان راكب على خيل فعقر الخيل بسبب أنه شغله عن صلاة العصر حتى توارت بالحجاب، فعوضه الله جل وعلا مركوبا جويا بدل مركوب بري الريح، سخرنا له الريح تجري بأمره الشياطين كل بناء وغواص حتى البحر يعني، ومنهم من يبري له بناء في البر كأنه البر والبحر والجو. ويوسف عليه السلام أيضا أبداله الله جل وعلا بعفته من ضيق السجن إلى التمكين في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، وغفر الله جل وعلا للمرأة البغي التي سقت كلبا عمل يسير فأجر عظيم، غفر الله لها كبيرة من كبائر الذنوب زنا، والرجل الذي أزال غصن شجرة كان يؤذي المسلمين فغفر الله لهم. الله جل وعلا يدخل الجنة أناس بعد أن يخرجوا من النار بحسنة التوحيد. يخرج الله جل وعلا من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من خير، يخرجهم الله جل وعلا من النار مع أن العمل الذي عندهم يسير. مثقال ذرة أو مو مثقال ذرة، أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة، فجازاهم الله بعمل يسير أجرا كثيرا. ومن شكر الله جل وعلا لعبده أن يثني عليه عند الملأ الأعلى، هذا نوع آخر من الشكر. فكلا المعنيين يوصف الله جل وعلا بهما، يشكر عبده بإثابته على عمله القليل لأجر كثير، ويثني عليه أيضا كما سبق في الحديث وفي الآية أيضا تذكروني أذكركم. قال فإن الله شاكر عليم، قال المؤلف عليم به يعني بأحوال عبده، فلا ينقصه من أجره شيئا. وقال الله جل وعلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ما زال السياق مع بني إسرائيل فذكر الله جل وعلا هنا كتمهم ما أنزله الله جل وعلا، ومن جملة ذلك ما سبق في تعلقات القبلة ونعت محمد ومن نعته أن قبلته الكعبة، فمناسب للسياق متعلق بالقبلة. قال المؤلف ونزل في اليهود، أشار إلى سبب النزول. قال السبب مروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وأبي العالية، والسياق يدل عليه يعني حتى لو لم يكن سانيدها بذاك السياق يدل عليه. قال الله جل وعلا إن الذين يكتمون الناس، يكتمون الناس ماذا يكتمون؟ ما أنزلنا من البينات والهدى. قال المؤلف كآية الرجم ونعت محمد صلى الله عليه وسلم، فهي من البينات أي الآيات الواضحات، والهدى أي الآيات الهادية، فلا يجوز كتمها. أما يهود فقد كتموا آية الرجم، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. أوتيتم هذا يعني ما يريدونه في حد الزاني المحصن، وهو أن يجلد ويسود وجهه، هذا الذي كانوا يرونه. قال ونعت محمد صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا مما أنزله الله جل وعلا في كتبهم من البينات والهدى وكتموه. ويفهم من هذا أن كتم ما أنزل من الكتاب وهو ليس من البينات والهدى لا يمنع منه، يعني ما الذي يكتم؟ الوعيد جاء على من؟ الكتم كما يقولون ترك إظهار الشيء قصدا مع مسيس الحاجة إليه وتحقق الداعي إلى إظهاره، ترك إظهار الشيء قصدا. فلو كتم شيئا قد يكون من البينات والهدى لكن لم يكن قاصدا، فلا جناح عليه مع مسيس الحالة إليه وتحقق الداعي إلى إظهاره. يفهم من ذلك أنه إذا لم تمس الحاجة إليه فكتمه لا يعد من كتم ما أنزل الله من البينات والهدى، مثل قول أبي هريرة رضي الله عنه الصحيح: حفظت من وسلم مع عين، أما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. إذا كتم شيئا مما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يكن من البينات والهدى ليحتاجه الناس، لا تمس الحاجة إليه. لما فيه تعيين مثلا منافقين، تعيين بعض خبراء الجور مثلا، لو بثوا قتل أبو هريرة، لم يبثوا. فهناك من العلم ما يسرع كتمه، ويمكن تخبر به واحدا حتى مر علينا في صحيح البخاري: باب من خص بالعلم قوما دون قوم، وورد في خبر علي: حدث الناس ما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ حديث معاذ ذكر البخاري، حديث معاذ المشهور قال سلم له: لا تبشروا فيتكل، يعني أخبرت الناس جميعا من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، طيب بشرهم سيتكلون على هذا ولم يعملوا، خلاص الموحد يكفي. لكن حدث بهذا بعض الناس، مر علينا هذا معنى أيضا في المصطلح في آداب المحدث، أنه لا يحدث بك بكل شيء، قال: ورخصا مع المشاجرات، ونسيت بداية السطر الأول. الشاهد أن هناك من الأشياء يمكن كتمها، ما يقع بين الصحابة مثلا من سباب أو قتال لا يحدث به العامة حتى يقع في نفوسهم في الصحابة. لذلك الحسن البصري عاب على أنس بن مالك أن يحدث الحجاج بحيث العرانيين، الحجاج سفاك الدماء، في أنس بن مالك يحدث الحجاج بحيث العرانيين بأن سنفعل بالعرانيين كذا وكذا، يقول النبي فعل هذا هو الرحيم، وقطع أيديهم وأرجلهم الخلاف ترك في الحرة يسقون فلا يسقون، يزيد طياله. إذا هناك بالعلم ما يمكن كتمه بل يسرع كتمه. قال الله جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، قال مؤلف التوراة، السياق في اليهود كتابهم التوراة، ما جزاؤهم؟ قال الله جل وعلا: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يلعنهم الله، هذا التفات ما أنزلنا، الأصل يقول أولئك ألعنهم، يعني قال يلعنهم الله، التفات مع إظهار الاسم الشريف، ومع اللعنة قال المؤلف يبعدهم من رحمته. قال ويلعنهم اللاعنون، تكرار الفعل أيضا يلعنهم يدل على توكيد الذم. من هم اللاعنون؟ ذكر المؤلف رأيين: الرأي الأول الملائكة والمؤمنون، فالكاتم للبينات والهدى تلعنه الملائكة ويلعنه أهل الإيمان، فيدل على مشروعية لعن من كتم العلم. وهذا اللعن على سبيل العموم، أما على سبيل الخصوص فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم في لعن العاصي، بل مثل ذلك الكافر المعين هل يلعن أو لا يلعن، سيأتي بالآية التالية ما يتعلق بالكافر، إن الآية التي بعد التي بعد التي بعدها كفروا وماتوا هم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أما اللعنة على سبيل العموم الكفار هو مشروع، لعنة الله على الكافرين نص القرآن، كان الصحابة رضي الله عنهم كعمر وغيره يقنطون في رمضان ويلعنون الكفرة. وأما على سبيل الخصوص والتعيين هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من منع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن بعض الكفار بأعيانهم في قنوته فأنزل الله ليس لك من أمر شيء، ومنهم من أجاز. قال الله جل وعلا ويلعنهم اللاعنون، قال المؤلف الملائكة والمؤمنون، هذا أحد وجهين تفسير اللاعنين. التفسير الثاني قال أو كل شيء بالدعاء عليهم باللعن، أو كل شيء، فاللاعنون كل شيء سواء كان من الملائكة من المؤمنين من الحجر من الشجر البهائم، كل هؤلاء يلعنون الكاتمين لما أنزل الله جل وعلا من البينات والهدى. قال مجاهد البهائم تلعن عصاة بني آدم إذا أمسك المطر وتقول هذا من شؤم ذنوب بني آدم. وهذه الآية من الآية تليها من الآيات التي تخوف الصالحين، يكتم الواحد منهم علما يسأل عنه ثم لا يجيب. إذا قال أبو هريرة لولا آياتان من كتاب الله ما حدثتكم حديثا كما بالصحيح، وذكر هاتين الآيتين إن الذين يكتمون مع الآية التي تليها إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. قال الله جل وعلا إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، فاستثنى الله جل وعلا من جمع ثلاثة أوصاف. الوصف الأول أن يتوب بعد أن كتم ما أنزل الله من البينات، أن يتوب، وشروط التوبة معروفة، والإقلاع عن الذنب، الندم على ما فات، العزم على أن لا يعود، كلها تدخل تحت قوله تابوا. قال وأصلحوا، قال المؤلف أصلحوا عملهم، يعني في مستقبل أمرهم بعد أن تابوا أصلحوا. الشرط الثالث وبينوا، بينوا ماذا؟ ما كتموا. إذا نصلح في المستقبل العمل الصالح ويدخل في ذلك عدم الكتمان بالمستقبل، والبيان لما كتم ماضيا. فإذا حقق هذه الشروط الثلاثة قال الله جل وعلا فأولئك أتوب عليهم. ما معنى توبة الله عليهم؟ قبول التوبة. فرق بين توبة العبد السابقة إذا تابوا فمعناها رجعوا عن الذنب، وتوبة الله جل وعلا بقبولها، قال أقبلوا توبتهم. وأنا التواب الرحيم، قال المؤلف بالمؤمنين، أسماء الله وأوصافه التواب الرحيم كلاهما من صيغ المبالغة. ثم قال الله جل وعلا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قيل في مناسبة هذه الآية بعد أن بيّن الله جل وعلا من تاب، بيّن الله جل وعلا من كفر ولم يتب، قال كفروا وماتوا وهم كفار. يعني ممن كتموا وماتوا على الكتم، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ومنهم من يقول بعد أن ذكر الله جل وعلا أناسا ممن يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، ذكر الله جل وعلا صنفا آخر استطرادا، يعني بأن صنف آخر يستحقون اللعنة كاستحقاق الكاتمين، وهم أهل الكفر الذين ماتوا على الكفر. قال الله جل وعلا إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار، قال المؤلف حال جملة حاليهم ماتوا حال كونهم كفارا، قال أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال المؤلف أي هم مستحقون ذلك في الدنيا والآخرة، مستحقون أن يلعنوا في الدنيا وسيلعنون في الآخرة من الله والملائكة والناس. لكن ما المراد بالناس؟ قال المؤلف الناس قيل عام، يعني يشمل المؤمنين والكفار، يعني حتى الكفار يلعن بعضهم بعضا كما جاءت نص القرآن الدال على ذلك، كلما دخلت أمة لعنت أختها ثم يوم القيامة يكفر بعضكم بعضا ويلعن بعضكم بعضا. هذا على قول من يقول بأن الناس على عمومه كما هو ظاهر السياق، منهم من قال بل عام يريد به الخصوص المؤمنون، فالأول أقرب كما يظهر من سياقات القرآن. وكأن هذه الآية تفسر اللاعنين في الآية في آية الكتم ويلعنهم اللاعنون منهم، وهم مذكورون في الآية الأخرى ملائكة والناس أجمعين على أحد وجهين في اللاعنين، الملائكة والمؤمنين أو الملائكة والناس كما قيل، خلاف لمن قال كل شيء. قال الله جل وعلا خالدين فيها، قال المؤلف أي اللعنة، أولئك عليهم لعنة الله، ثم قال خالدين فيها خالدين في اللعنة. قال المؤلف أو النار، هذا رأي ثاني في مرجع الضمير، خالدين في النار، طب النار لم تذكر، قال المؤلف النار المدلول بها عليها، المدلول بها ضمير رجع اللعنة عليها، يعني على النار، فهي ذكرت اللعنة معناها الطرد بعد رحمة الله إلى أين سيبتعد إلى النار، فاستدل بوجود اللعنة على وجود النار. قد يرجع الضمير إلى شيء صريح أو شيء يفهم من السياق أو من كلمة في السياق. قال الله جل وعلا خالدين فيها، هذا إشارة إلى كم العذاب، كمية العذاب أنه كثير لا ينقطع، وأما إلى كيفيته فأشار ذلك بقوله لا يخفف عنهم، أنه شديد. قال المؤلف طرفة عين، لا يخفف عنهم طرفة عين، غمضة عين. قال الله جل وعلا ولا هم ينظرون، قال المؤلف لتوبة أو معذرة، لا ينظرون لا يمهلون، بل العذاب مستمر، كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا، ما في فاصل، فلا يمهلون التوبة أو اعتذار عما فعلوا. لأن الله جل وعلا يقول ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ثم قال الله جل وعلا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اختلف في مناسبة هذه الآية لما قبلها، فمن قائل إن الله جل وعلا لما ذكر كتمان اليهود لما أنزل الله من البينات والهدى. ذكر الله جل وعلا أول ما يجب إظهاره ولا يجوز كتمه التوحيد، فقال وإلهكم إله واحد. منهم من يقول بمناسبة هذه الآية أن الله جل وعلا لما ذكر كفر الكافرين بقول إن الذين كفروا وماتوا هم كفار، وكان أعظم الكفر هو الشرك بالله جل وعلا واتخاذ الآلهة معه، أخبر الله جل وعلا بأنه هو الإله الواحد المستحق العبادة دون سواه، فقال وإلهكم إله واحد. وجعل الطاهر بن عاشور، مو الطاهر بن عاشور، محمد عبد الله دراز في كلامه عن مناسبات السورة هذه وآياتها، جعل بداية هذا السياق المقصد الثالث من مقاصد السورة. سبق لنا أن السورة فيها مقدمة هذه مقدمة، ثم المقصد الأول من مقاصد السورة وهو دعوة الناس كافة إلى اعتناق الإسلام بقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم، والمقصد الثاني دعوة أهل الكتاب إلى ترك باطلهم، وهذا استمر معنا طويلا أكثر من 100 آية. المقصد الثالث من مقاصد السورة عرض الشرائع في هذا الدين تفصيلا، الذي قدم بين يدي عرض الشرائع تقرير وحدة الخالق جل وعلا، وحدانية وحدة الآمر المطاع، ثم تكلم عن الشرائع مفصلة من صلاة وصيام وحج وغير ذلك من بيوع وعقود وأنكحة وطلاق وغير ذلك مما سيأتي في السورة. يقول المؤلف في سبب نزول الآية ونزل لما قالوا وصف لنا ربك وإلهكم إله واحد، هذا السبب. نقول عن ابن عباس رواه الثعلبي والواحد في الوسيط من رواية الكلبي عن عبد الصالح عن ابن عباس، هذا إسناد تالف، كلبي وشيخه متهمان، لا يصح هذا سبب النزول. والسياق أيضا يدل على أنه في سورة مدنية، وظاهر قوله قالوا صف لنا ربك أن قائل المشركين، سبق لنا في غير موضع يذكر المؤلف أنها نزلت في كفار مكة، ويجاب عن ذلك بأن السورة مدنية في الأصل أنها ليس ما ذكر فيها مكي بل هو مدني. استاذ لم يثبت في هذا سبب نزول. قال الله جل وعلا وإلهكم إله واحد، قال المؤلف إلهكم المستحق للعبادة منكم أن تعبدوه، يعني إله واحد هو معبود واحد. فسر الوحدانية بقوله لا نظير له في ذاته ولا في صفاته، قريب ما ذكره الطبري في التفسير عن بعضهم إله واحد، قال لا مثل له ولا نظير. قال لا إله إلا هو، الجملة التأكيدية إلى إله واحد. قال المؤلف هو الرحمن الرحيم، التقدير هو إشارة إلى إعراب الرحمن الرحيم. ما إعرابه؟ هي أربعة أعاريب، لكن المؤلف على عادته الكثيرة أنه يكتفي برأي واحد كما سبق بداية المقدمة، يفاد بإعراب واحد من الأعاريب. قول الرحمن خبر ابتدأ محذوف قدره بقوله هو الرحمن، يعني خلافا لمن جعله خبر بعد خبر، أو من جعله بدلا من هو أو صفة لهو. ثم قال الله جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس الآية. قال المؤلف بسبب نزولها طلبوا آية على ذلك، يعني على أن الله إله واحد، ولكم إله واحد، ما الدليل على أنه واحد لا ثانية له؟ الآيات التي ذكرها الله جل وعلا في مخلوقاته، ذكر الله جل وعلا من عجائب مخلوقاته هنا ثمانية أنواع، ممكن تنقص وتزيد على حسب العد، العد اجتهادي يعني. قال المؤلف طلبوا آية على ذلك فنزل، هذا يدل على أنه سبب نزول، والطالب يعني كفار قريش. هذا كلام المصنف، هذا منقول عن عطاء نبي رباح وعن نبي الضحى، وكلهم وكل الروايتين مراسيل عند ابن جرير وابن أبي حاتم. قال الله جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض، في خلق السماوات آيات كما سيأتي في أواخر السياق لآيات لقوم يعقلون. فالوضع الإنسان للسماء سمكها وارتفاعها بغير عمد، وليس لا علاقة لها، لا عمد من تحت ولا علاقة تمسكها من فوق، فيها من الشمس والقمر والنجوم. ونظر الأرض أيضا ومد الله جل وعلا، نظر إلى جبالها وبحارها ومعادنها وأشجارها. قال واختلاف الليل والنهار، السماوات والأرض هاتان آيتان. قال واختلاف الليل والنهار، والمراد بالاختلاف قال المؤلف بالذهاب والمجيء، يذهب الليل ويأتي النهار والعكس، والزيادة والنقصان، هذا معنى الاختلاف، يزيد الليل تارة في عدد ساعاته والنهار تارة، وكذلك النقصان. قد يحتمل أن تكون آيتان أو ممكن تجعلها آية واحدة. من الآيات أيضا والفلك التي تجري في البحر، الفلك قال المؤلف السفن، أشار إلى أن الفلك هنا جمع، أن الفلك يأتي مفردا ويأتي جمعا بهذه الصيغة، ما جمع فلك فلك، ما مفرد فلك فلك، مفرده هو جمع بهذه الصيغة، لكنه إن كان مفردا فهو نظير قفل، وإن كان جمعا فهو نظير حمر أو أسد مثلا. فكيف عرف أنها جمع هنا؟ أنها وصفت بقوله التي، التي جمع تكسير، وصف بمؤنث، لأن الفلك مفرد ومذكر، إذا كان مفرد فهو مذكر، لذلك فآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك إيش؟ مشحون، مقع مشحونه، مشحون إيه هنا فلك مفرد، سفينة نوح كما قيل في السياق، لكن وصفها بالمؤنث يدل على أن المراد جمع. وترى الفلك مواخر، من جمع لأنه وصفت بمواخر ما قال ماخرة. قال والفلك التي تجري في البحر، من آيات الله الفلك تجري في البحر، ما وجه كونها آية؟ قال المؤلف ولا ترسب موقورة، لا ترسب يعني لا تنزل قعر الماء، مع كونها محملة بأثقال بأطنان، مع ذلك ما تنزل إلى قعر الماء بل تقف على سطحه. وقورة يعني محملة بأثقال، ما هي الأثقال؟ بما ينفع الناس. ما الذي ينفعهم؟ قال المؤلف من التجارات والحمل، من عطف الخاصة الآن. حمل يعني يشمل التجارة وغير التجارة، أي شيء يحمل عليها ينتفع به الناس. من الآيات أيضا وما أنزل الله من السماء من ماء، قال المؤلف مطر، فأحيا به الأرض بالنبات بعد موتها، قال يبسها، فسر الموت باليبس، قال بث فيها من كل دابة، بث قال فرق ونشر به، به الضمير يرجع إلى الماء الذي هو المطر، يعني إشارة إلى أن هذه الآية تابعة للآية السابقة، ما أنزل الله من السماء من ماء، ماذا كان بعد نزول الماء؟ أمران، أحيا به الأرض بعد موتها، وبث معطوف على أحيا، فذكر فائدتين المطر، أن الله يحيي به الأرض بعد موتها، فائدة الثانية بث فيها من كل دابة، فرق ونشر به بالمطر فيها أي في الأرض من كل دابة، فتحيا الدواب بهذا الماء. ما وجه حياتها؟ مؤلف فسر حياتها بالماء بتفسير ليس هو الظاهر، يعني انهم يشربون منه، مع انه ظاهر السياقات الاخرى، يعني وانزلنا من السماء ماء طهورا يحيي به بلدة ميتا ونسقيه مما خلقنا انعاما واناسيا كثيرة، لكن ذكر هنا في كوني هذا الماء سببا في بث الدواب في الأرض، قال لأنهم ينمون بالخصب الكائن عنه، لأنهم أي الدواب سواء كانوا من البشر أو من غيرهم البهائم، ينمون يعني يزيدون، تأتي ذريتهم بسبب ماذا؟ بالخصب الكائن عنه، خصب يعني كثرة النبات والعلف بسبب الماء، فهم يزدادون إذن ويحيون لا بسبب سقياهم من الماء بل بسبب أكلهم من النبات، إن ذكر الله في قوله فأحيا به الأرض بعد موتها. الآية تليها قال وتصريف الرياح، أي تصريف الله الرياح، ومن إضافة المصدر إلى مفعوله. ما معنى تصريف الرياح؟ قال تقليبها جنوبا وشمالا، تكون لجهة الجنوب تارة، لجهة الشمال تارة، حارة وباردة، وكذا رحمة وعذابا، وغير ذلك من أنواع التصريف. وجاء عن عبد الله بن عمر أن الرياح ثمانية، أربعة منها رحمة، ناشرات والمبشرات والذاريات والمرسلات، وأربعة منها عذاب، العقيم والصرصر في البر والعاصف والقاصف في البحر، وكل هذه الأنواع مذكورة في القرآن. الآية الأخيرة من الآيات قال والسحاب المسخر، قال صنف السحاب الغيم، المسخر المذلل بأمر الله تعالى، كيف تدليله؟ فسره بقوله يسير إلى حيث شاء الله، من ذل الله جل وعلا يأمره الله أن يسير إلى كذا فيسير، لذلك في حديث مسلم قال الله جل وعلا في سحابة أو ملك من الملائكة اسقي حديقة فلان، صارت السحابة وسقت حديقة فلان بالاسم كذا، فسئل الرجل يعني كيف السحابة هذه؟ سمعنا صوت في السماء يصح حديقة فلان كذا من السماء يجي، فذكر أن ثمار بستانه يجعله أثلاثا ثلث يرده على مزرعته في حاجاتها، وثلث يأكله، وثلث يصدق به. لذلك خوطبت هذه السحابة أن تسقي حديقته دون غيره. قال: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. ما مع البينية؟ قال المؤلف: بلا علاقة، سميها علاقة. يعني السحاب مسخر بين السماء، ما في علاقة من فوق، وكذلك ليس له عماد. لو قيل أيضا له ليس له عماد من تحت كان أولى يعني. فهو كالطير، مسخرات في جو السماء، ما لها علاقة من فوق الطيور، ولا لها أعمدة من تحت تمسكها. كيف؟ من الذي أمسكها؟ الله جل وعلا، ما يمسكهن إلا الرحمة. قال الله جل وعلا: لآيات. قال المؤلف: دلالات على وحدانيته تعالى. السياق بيان وحدانيته الذي طلبوا فيها آية كما قيل، فكل هذه آيات تدل على وحدانيته جل وعلا. من اللي استفيد منها؟ قال: لقوم يعقلون. قال المؤلف: يدبرون. فيها تعريض بجهل المشركين أنهم ما عقلوا هذه الآيات الدالة على وحدانية الله جل وعلا. فالخالق الرازق الذي أعطى عباده هذه النعم وغيرها هو المستحق العبادة دون سواه. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يقينا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.